بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض الآن، قال: باب ميراث المفقود، وهو من قطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت، من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة وسياحة، انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمن المسائل المهمة في باب الفرائض والمواريث ما يعرض للإنسان من أمر يحتمل فيه أنه حي ويحتمل فيه أنه ميت، وهذا يحصل عندما يفقد الإنسان ولا يدرى أين هو. فبحث العلماء هذه المسألة وجعلوا لها بابا من أبواب الفقه، يتكلمون فيه عن بعض الأحكام المتعلقة في ميراث هذا الإنسان الذي فقد. يقول: المفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. المفقود هو من انقطع خبره، إنسان خرج من أهله ولم يعد إليهم، أو إنسان سافر ولم يعد ولا يعلم له خبر، أو إنسان ذهب إلى بلد معين ثم بعد فترة انقطعت أخباره ولا يدرى هل هو فيها أو في غيرها أو أنه ميت. هذا هو المفقود، وهو نوعان: نوع غالبه السلامة ونوع غالبه الهلاك. وبدأ المؤلف بالكلام على من كان فقد والغالب على حاله السلامة، فقال: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة وسياحة، انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك أو أكثر من هذا. يعني أنه لو أن إنسان انقطعت أخباره بسبب أنه أسره العدو، وهذا يعني أننا نعلم أنه لم يمت بالمعركة وإنما أسره العدو، أو أنه سافر إلى بلد للتجارة أو لطلب العلم أو للنزهة والسياحة، فالغالب على مثل هؤلاء هو السلامة. فماذا يعمل معهم؟ قال: ينتظر إلى أن يبلغ عمره 90 سنة، فإذا بلغ 90 سنة اقتسم ماله، لأن غالب الناس أنهم لا يتجاوزون 90، فالقليل من الناس هو الذي يتجاوز 90. وإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق. قال: إن فقد الإنسان وعمره 90، ما العمل؟ قال: اجتهد الحاكم في تقدير المدة التي ينتظر فيها. وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد بين أهله من بين أهله، أو في مفازة مهلكة كدرب الحجاز، انتظر به تمام 4 سنين منذ تلف، أي فقد، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه، إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. قال: إذا غاب الإنسان غيبة كان قد سلك فيها مسلكا خطرا. مثل ماذا؟ قال مثل ما لو أن إنسان خرج من أهله للصلاة أو لقضاء غرض يسير لكنه انقطع عنه فجأة، خفي خبر ولا يعلم أين هو، فهذا ينتظر 4 سنين، فإن لم يعد خلالها فالغالب أنه هلك، لأن الإنسان الذي ذهب ليصلي ويعود هذا ثم لم يعد لا بد أن شيئا حصل له، وكون أخباره تنقطع دليل على أنه سلك مسلكا وعرا. أو إنسان فقد في برية فيها سباع، فيها هوام، أو فيها قطاع طرق أو نحوها، ومثل لهذا بكلمة المؤلف كانت موجودة ومشكلة في زمنه، قال مثل درب الحجاز أو طريق الحاج، حيث أنهم يسلكون صحارى ينعدم فيها الأمن في زمن المؤلف، أي في القرن 10 و11، بخلاف ما عليه الآن، فإن درب الحاج أو بلد الحجاز أو هذه المملكة وإن كانت صحارى إلا أنها في أمن تام، فلا يعتبر سلوكها من الطرق التي غالبها الهلاك. يقول هذا ينتظر 4 سنين منذ فقد، من تاريخ فقده ينتظر 4 سنين، فإن عاد أو جاء عنه خبر وإلا يعتبر قد هلك، لأن مثل هذه الأمور أو مثل الطرق التي تعتبر مفازات يسلكها الناس ذهابا وأيابا، فإذا لم يوجد ولم يصل من هذا البلد إلى البلد الفلاني فإن هذا دليل على أنه حصل له أمر مهلك. ثم يقسم ماله فيهما، أي في مسألتي غلبة السلامة بعد 90 وغلبة الهلاك بعد 4 سنين، فإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد ورجع على ما أتى. هذه التقديرات لهذه السنوات ب90 إذا كان غلبه السلامة منذ ولد، أو 4 سنين منذ فقد إذا كان سلك مسلكا غالبه الهلاك، بعدها يقسم ماله ويوزع على ورثته، وتعتد نساؤه عدة وفاة، وفي هذه الحال لو أنه رجع بعد ذلك ما الذي يحصل بعد أن قسم ماله واعتدت زوجاته وخرجت من العدة وقد تكون تزوجت؟ يقول إن وجد شيئا من ماله عند الورثة ما تلف فيأخذه على طول لأنه ماله، لو وجد عين ماله فإنه يأخذها في الحال، وإن وجد أنهم أتلفوا أو أتلفوا بعده فعليهم ضمان ما أتلفوه، إذا كانوا استهلكوها فإن عليهم الضمان لأنهم أكلوا ما ليس لهم، فيضمنون لهذا الذي ورثوه لأنه تبين أنه حي. وأما بالنسبة لنسائه فإنها تعود إليه بعقدها الأول، إلا إذا كانت قد تزوجت، فإذا رغب فيها فإنها تعتد من زوجها الثاني، فإذا خرجت من عدتها من الزوج الثاني تعود إلى زوجها الأول من دون عقد، لأن العقد السابق لم يحصل ما يفسخه. فإن مات مورثه في مدة التربص السابقة أخذ كل وارث إذن، أي حين الموت اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته. بعد هذا دخل في المسألة المراد طرحها في هذا الموضوع، قال لو أن أحد أقارب هذا المفقود توفي وهو من الورثة، هذا المفقود يرث هذا المتوفى، فما العمل فيما لو أن إنسان توفي عن ابن مفقود وبنت وأخ شقيق، فماذا نعمل؟ نقول إذا توفي قبل أن يكمل هذا المفقود 90 منذ ولادته أو 4 سنين منذ فقده، فإنه يجعل له نصيبه على أنه حي من ميراث أبيه، وأخته التي هي بنت المتوفى لا ترث النصف، وإنما ترث مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الشقيق لا يأخذ شيئا لاحتمال أن يكون المفقود حيا. ونفترض أن معهم مثلا زوجة، والزوجة لا يختلف ميراثها بكون المفقود حيا أو ميتا لوجود الفرع الوارث الآخر وهو البنت، فتعطى الزوجة الثمن وهو فرضها، وأما البنت فإنها تعطى ثلث الباقي على اعتبار أن الابن حي، هذا المفقود حي، وأنها ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تعطى النصف، والأخ الشقيق لا يعطى شيء، والباقي من هذا ينتظر به حتى يحصل أمر بالنسبة لهذا المفقود بأن يكمل 90 سنة أو يكمل 4 سنوات منذ فقد إذا كان غالبه الهلاك. فإذا كمل هذه المدة وتبين أنه لم يعد ولم يرجع فإنه يحكم بموت، وحينئذ تكمل البنت النصف والباقي يعطى للأخ الشقيق، لأن تبينا أن هذا الابن حين مات مورثه لم يكن موجودا، لم يكن حيا، وإن عاد خلال هذه المدة أو بعدها فإن الأخ الشقيق لا يأخذ شيئا، ويقتسم هو والبنت، أي يقتسم الابن والبنت، الابن المفقود والبنت يقتسمون الباقي من 7 الأثمان بعد أخذ الزوجة نصيبها، يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ووقف ما بقي، وهذا هو معنى قول المؤلف أخذ كل وارث إذن اليقين، يعني الشيء المتيقن له. ووقف ما بقي حتى يتبين أمر المفقود، ووقف ما بقي حتى يتبين أمر المفقود كما مثلنا، فأعمل مسألة حياته ومسألة موته، وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهم. مسألة حياته ومسألة موته وحصل وحصل وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، فيأخذ وارث منهما لا ساقط في أحدهما اليقين. يقول فتجعل مسألة على افتراض أن المفقود حي، ومسألة أخرى على افتراض أن المفقود ميت، ثم تنظر بين هؤلاء الورثة، فمن تغير ميراثه فإنه يأخذ الأقل، ومن لا يتغير ميراثه يأخذ نصيبه كاملا مثل ما مثلنا في الزوجة، ومن يسقط في بعض الأحوال ولا يسقط في بعض الأحوال فإنه لا يأخذ شيئا كما مثلنا له بالأخ الشقيق. فإن قدم المفقود أخذ نصيبه الذي وقف له، وإن لم يأتي أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه وحكمه أي حكم ما وقف له كحكم ماله الذي لم يخلفه مورثه، فيقضي منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه، لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره. يقول فإن قدم المفقود خلال هذه المدة أخذ نصيبه الذي وقف له، وإن لم يأتي ولم تعلم له حياة ولا موت حين مات قريبه ومورثه، فإن نصيبه من الميراث حينئذ في هذه الفترة يكون حكم ماله الذي لم يخلفه مورثه، فيقضى منه دينه وينفق منه على زوجته مدة هذا الانتظار والتربص، لأن لا نحكم عليه بالموت إلا عند انقضاء زمن الانتظار، وهذا هو المشهور في المذهب. وفيه رواية أخرى أنه يرد للورثة ولا يعطى منه هذا المفقود شيئا، ولباقي الورث أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه، لأنه لا يخرج عنهم. قال ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه، بمعنى أنهم إذا رأوا حجز نصيب المفقود فلهم أن يصطلحوا على اقتسام باقي الأملاك التي للمورث على حسب ما يصطلحون عليه، لكن المهم هو أن نصيب المفقود لا يتدخلون فيه ولا يخلون بشيء منه. بهذا ندرك عناية الإسلام بمثل هذه المسائل الدقيقة والتي تحصل أحيانا، لكن نعرف أن أحكام الإسلام لم تترك شيئا من أحوال حياة الناس إلا وبينتها وفصلتها وبينت دقائقها. باب ميراث الغرقى، جمع غريق، وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار معا فلا توارث بينهما، وإن جهل السابق بالموت أو علم ثم نسي ولم يختلفوا فيه بأن لم يدع ورثة كل سبق بأن لم يدع ورثة كل سبق موت بأن لم يدعي ورثة كل سبق موت سبق موت الآخر بأن لم يدعي ورثة كل سبق موت الآخر ورث كل واحد من الغرقى ونحوهم من الآخر من تلاد ماله أي من قديمه. بعد هذا ذكر مسألة أيضا مهمة ويتقع كثيرا في زماننا هذا، وعنون لها بميراث الغرقى. وفي زمننا هذا كثرت بصورة أخرى بحوادث السيارات، إنسان ركب هو وعائلته وحصل لهم حادث وماتوا، الأب والأم والابن والبنت والزوجة كلهم ماتوا، لمن يكون الميراث ومن يرث من هؤلاء من الآخر؟ قاعدة المواريث أن أو من شروط الميراث التي مرت بنا تحقق حياة الوارث حين موت المورث، فمن الذي كان حيا عندما مات قريبه يعني لا بد أن نعرف الذي مات أولا والذي مات ثانيا والذي مات ثالثا والذي مات رابعا وهكذا، لأجل أن نورث الأب من الإبن أو الإبن يرث من الأب، وهل الزوجة ترث من الزوج أو الزوج يرث من الزوجة، أيهما مات أولا. ويترتب على هذا مسائل كثيرة، فالمؤلف عنون لها كعادة العلماء في السابق بالغرقى، لأنه هو الذي يحصل في مثل هذا الأمر غالبا في زمانهم، ولم يكن مثل زماننا هذا وجدت آلات تهلك الناس فجأة بلحظة، يحملهم هذا الصندوق ويموتون سويا، وقد لا يأتي الناس إليهم ويعلموا بحالهم إلا بعد ساعة أو أكثر أو أقل، وقد فنوا جميعا. فمن مات منهم أولا؟ يقول الغرقى جمع غريق، وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم، يعني سقوط جدار عليهم أو انهيار عمارة أو نحو ذلك، أو غرق في ماء في واد أو في بحر أو في سفينة، أو غربة بمعنى أنهم ماتوا في بلد ولا يعلم من مات منهم أولا لعدم وجود أقارب لهم يتابعون أحوالهم ويخبرون بها، أو ماتوا بسبب نار اشتعل البيت بأهله فماتوا انشووا، أو في طائرة كما يحصل، أو سقطت بهم طائرة ونحو ذلك، فلا توارث بينهما إذا كانوا ماتوا معا. وكذا إن جهل السابق بالموت، لم نعلم أن هذا مات أولا، أو علم أن هذا مات أولا ثم نسي، جاء شخص وقال أنا أعرف هذا مات قبل هذا، ثم بعد قليل قيل له ما تقول؟ قال نسيت ما أدري، أنا كنت أظن هذا لكن الآن ما أدري. ففي هذه الحال علم ثم نسي، ولم يختلفوا فيه بأن لم يدعي ورثة كل سبق موت الآخر، قال ورث كل واحد من الغرقى ونحوهم من الآخر من تلاد ماله، أي من قديم ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. فيرث الأب من الابن من المال الذي عند الابن، ويرث الابن من الأب من المال الذي كان عند الأب دون الذي أخذه الأب منه، يعني دون ما ورثه كل واحد منهما من الآخر، فيرث كل واحد من هؤلاء من الآخر من ماله القديم دون الذي ورثه الآخر منه. يعني لو أن إنسان أب وابن مات معا أو جهل السابق منهما، وكان الأب مثلا له عقار وكان الابن له سيارات، فيرث الأب من سيارات الابن ولهم بقية ورثة، مثلا الابن له أولاد أو بنات أو بنين، لكن الأب يأخذ السدس بوجود الأبناء، ثم الابن يرث من مال أبيه الأصلي من عقاراته دون السيارات التي ورثها الأب منه. واضح الصورة ولا لا؟ بمعنى أنه يرث كل واحد من هؤلاء الهالكين من المال الأصلي للآخر دون الذي حصل عليه بسبب الميراث. هذا هو معنى قوله ورث كل واحد من الآخر من كلاد ماله، يعني من قديم ماله، دون ما ورثه منه دفعا للدور، أي لألا يلزم أن تستمر الدائرة، ورث منه وأخذه، ورثه وأخذه. فلو ورثنا الأب من الذي ورث من الإبن، والإبن ورثناه من الذي ورث من الإبن، استمرت العملية هي هي، يأخذ هذا من هذا وهذا يأخذ من هذا، ولا نصل إلى نتيجة. وهذا هو قول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء. قال في رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله، قال إذا كانوا في مثل هذه الحالة فلا توارث بينهما لا من قديم المال ولا من جديده. وهذا أيضا منقول عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وابن عباس وزيد والحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو مات وجهل الحال، يصير مال كل واحد منهما لمولى الآخر، وإن ادعى كل من يقول فيقدر أحدهما مات أولا، يعني نجعل مثلا مسألة لموت الأب ثم نورث ورثته من بما فيهم ابنه الذي مات معه، ثم بعد ذلك نجعل مسألة أخرى للابن، ويكون الأب من ورثته، ونقسم المال بينهم دون أن نورث ونقسم المال بينهم كالصورة السابقة. ثم بعد هذا ننظر فيما ورثه كل واحد منهم الآخر من الآخر، ونقسمه على الورثة الأحياء دون الذي مات معه. وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينا تحالفا ولم يتوارثا. هنا قال مسألة ثانية، لو كل واحد من ورثة هؤلاء ادعى أن صاحبه هو الذي سبق بالموت، أو أن الآخر هو الذي سبق بالموت، وأن مورثهم هو الذي تأخر موته، فهذا نزاع ولا بينة لأحد منهما، فإنهما يتحالفان، أي يطلب من كل فريق أن يحلف، ثم بعد هذا لا يتوارثان، يعني لا يكون بينهما توارث.